أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السكوت عليه أو غير تام، والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية، وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية فهو مع الاستعلاء أمر، كقولنا اضرب أنت، ومع الخضوع سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس. وإن لم يدل فهو تنبيه يندرج فيه التمني والترجي والتعجب والقسم والنداء. وإما غير تام، وإما غير التام، وأما غير التام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق، وإما غير تقييدي كالمركب من اسم وأداة أو من كلمة وأداة. أقول: لما فرغ من المفرد وأقسامه شرع في المركب وأقسامه. الكلام في أقسام المركب يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في انقسام المركب إلى تام وناقص. المقام الثاني في انقسام المركب التام إلى خبر وإنشاء. المقام الثالث في بيان أقسام الإنشاء. أما فيما يرتبط بالمقام الأول ففيه نقطتان. النقطة الأولى في بيان معنى صحة السكوت وعدمه المأخوذ في تعريف المركب التام والناقص. النقطة الثانية في بيان منشأ الفرق بين المركب التام والمركب الناقص. بيان ذلك: المركب كما قرأنا في المنطق إما تام وإما ناقص، والمركب التام هو المركب الذي يصح السكوت عليه، أو الجملة التامة المفيدة التي يصح السكوت عليها. أما المركب الناقص فهو المركب الذي لا يصح السكوت عليه. فإذا قيل زيد عالم فهي جملة تامة يحسن السكوت عليها، بحيث لا ينتظر إتمامها لإفادة المعنى التام. أما إذا قيل علم زيد أو قيام زيد فإنها جملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها، بل ينتظر إتمامها، بحيث يقال قيام زيد أعجبني أو ما شابه ذلك. الكلام في النقطة الأولى: ما معنى صحة السكوت؟ هنا ثلاثة احتمالات. تارة يقال الجملة التامة أو المركب التام هو الذي يحسن ويصح السكوت عليه بلحاظ المتكلم، الاحتمال الثاني بلحاظ السامع، الاحتمال الثالث بلحاظ المتكلم والسامع. فالجملة التامة التي يصح السكوت عليها صحة السكوت من قبل المتكلم، بحيث يقال لا ينتظر المتكلم شيئا لإتمام الجملة، أو لا صحة السكوت من قبل السامع، أو الاثنين. المشهور بين المناطق أن الاحتمال يدور بين الأول والثاني، فبعضهم ذهب إلى أن المراد من صحة السكوت أن المتكلم يصح السكوت، الفائدة التامة بلحاظ المخاطب والمتكلم، وهذا ما هو ظاهر عبارة القطب، بلحاظ المخاطب السامع، عفوا أنا قلت المتكلم، المخاطب الذي هو السامع. أما القول الثاني لا صحة السكوت بلحاظ المتكلم، نفس المتكلم يطلق جملة يصح السكوت بالنسبة إليه عليها على تلك الجملة، سواء وجد مخاطب سامع أم لم يوجد سامع ومخاطب. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى، ولعل الأرجح أن يقال صحة السكوت بلحاظ المخاطب دون المتكلم، فصحة السكوت والإفادة بلحاظ من سمع الكلام وهو المخاطب والسامع. المهم بيان النقطة الثانية، وهي ما هو منشأ الفرق بين المركب التام وبين المركب الناقص، بحيث صح السكوت في الجملة بالنسبة للمركب التام ولم يصح السكوت على الجملة بالنسبة إلى المركب الناقص. هنا نظريتان، النظرية الأولى ترجع منشأ كون الجملة التامة يصح السكوت عليها دون الجملة الناقصة، ترجع الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي، إلى الدلالة التصديقية، بينما النظرية الثانية ترى أن الفرق يرتبط بعالم التصور وليس بعالم التصديق. من جعل مناط الفرق بين المركب التام وبين المركب الناقص بلحاظ مرحلة التصديق؟ قال بلحاظ مرحلة الوضع والتصور، لا يوجد فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، الفرق يرجع بلحاظ مرحلة التصديق، فإن الجملة التامة قصد فيها الحكاية والتفهيم بخلاف الجملة الناقصة والمركب الناقص لم يقصد فيه عنصر الحكاية. أما النظرية الأولى تقول لا ربط للفرق بين المركب التام والناقص بلحاظ مرحلة التصديق، فالفرق أسبق من مرحلة التصديق، الفرق بلحاظ عالم التصور، يعني بلحاظ المدلول الوضعي. نفس الجملة التامة موضوعة لنسبة تغاير النسبة الموضوعة لها جملة تامة أو الناقصة، فالفرق بين الجملتين بين المركبين التام والناقص ليس مرتبط بقصد الحكاية وعدم قصد الحكاية، الفرق بينهما يرجع إلى أن المركب التام موضوع للنسبة التامة والمركب الناقص موضوع للنسبة الناقصة. وهذا هو الصحيح من بين النظريتين، أن الفرق لا يرتبط بعالم التصديق، بدليل أننا لو سمعنا جملة قام زيد من النائم الذي لا يمتلك قصد الإخطار والحكاية والتفهيم وقال أيضا قيام زيد، لرأينا وجود فرق بين قول النائم قام زيد وبين قوله قيام زيد. لوجدنا فرقا بين قول النائم قام زيد وبين قوله غلام زيد، بحيث يصح السكوت في الأولى دون الثانية. وهذا منبه وجداني أن الفرق لا يرتبط بمرحلة التصديق، إنما الفرق يرتبط بمرحلة التصور. من هنا يقال إذا كان الفرق يرتبط بمرحلة التصور، ما هو الفرق بين المركب التام والمركب الناقص؟ قيل إن الفرق يكمن في أن المركب التام وضع لنسبة تامة، النسبة التامة هي المصححة لصحة السكوت على الجملة التامة، بينما الجملة الناقصة المركب الناقص موضوع لنسبة ناقصة، تلك النسبة الناقصة هي المصححة لعدم صحة السكوت على المركب الناقص. من هنا وقع الأعلام في إبراز بيان الفرق بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة، وذكروا عدة نظريات بعد اتفاقهم على أن الفرق بين المركب التام والمركب الناقص يرجع إلى مرحلة التصور دون التصديق. نكتفي بما اختاره السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، حيث ذكر أن المراد من النسبة التامة ومن النسبة الناقصة أن النسبة التامة هي النسبة التحليلية، بينما النسبة التامة النسبة الناقصة هي النسبة التحليلية، بينما النسبة التامة هي النسبة الواقعية التصادقية. بيان ذلك، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه إذا قيل زيد قائم فالذي يحضر إلى الذهن ثلاثة أشياء: الموضوع وهو صورة زيد، والمحمول وهو صورة قائم، ونسبة تربط المحمول بالموضوع. هذه النسبة هي طرف ثالث مغاير للطرف الأول وهو صورة الموضوع، وللطرف الثاني وهو صورة المحمول. فما ينطبع في الذهن ثلاثة أشياء: صورة زيد، صورة قائم، وصورة النسبة التي تربط المحمول بالموضوع. هذه النسبة يعبر عنها بالنسبة واقعية، لأنها نسبة متحققة واقعا في أفق الذهن. بينما إذا قيل قيام زيد فمن الواضح أنه لا يحصل في الذهن أمور ثلاثة: صورة القيام، وصورة القائم، وصورة زيد، وصورة النسبة. ما هو حاضر في الذهن هو أمر وحداني وهو قيام زيد. الذهن يحلل هذا المفهوم الواحد إلى ثلاثة أمور: إلى قيام، وإلى زيد، وإلى نسبة القيام إلى زيد. فهذه النسبة ليست نسبة واقعية، إنما هي نسبة تحليلية، الذهن توصل إليها من خلال تحليل الشيء الواحد إلى ثلاثة أشياء. وهذا معنى ما يقال أن ما هو حاضر في الذهن هو شيء واحد في قوة الكلمة واحدة. فكما أن الكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليه، كذلك الصورة الواحدة لا يصح السكوت عليها. هذا نظيره، إذا استحضر الذهن صورة الإنسان فمن الواضح أنه لم يحضر في ذهنه ثلاث أو أربع صور، وهي صورة الجسم وصورة الحساس وصورة المتحرك بالإرادة. ما حضر في الذهن صورة واحدة هي صورة الإنسان. الذهن يحلل صورة الإنسان إلى ثلاث صور، صورة الجسم وصورة الحساس وصورة المتحرك بالإرادة. فهذه الثلاث الصور هي عبارة عن صور تحليلية. الذهن قام بتحليل الشيء الواحد فحصل على ثلاثة مفاهيم. بينما إذا قيل زيد قائم، ما حضر في الذهن هو عبارة عن ثلاثة أشياء، منها النسبة التي تربط القيام بزيد، وهذه النسبة ليست نسبة تحليلية إنما هي نسبة واقعية حضرت في أفق ذهني. بخلاف إذا قيل العالم زيد فما حضر هو شيء واحد حلله الذهن إلى علم وإلى زيد، ولم يحضر إلى الذهن زيد زائد عالم. في قولنا العالم زيد وهي جملة ناقصة تحتاج إلى تتميم، العالم زيد ما به؟ مات، نام، قام، جلس. العالم زيد ما حضر في الذهن من طبعة الذهن صورة وحدانية حللها الذهن إلى ثلاثة أشياء. أما في قولنا زيد عالم، حضر زيد وعالم ونسبة تربط المحمولة بالموضوع. وبتعبيره الأصولي أن النسبة الواقعية هي نسبة غير اندماجية، بينما النسبة التحليلية هي نسبة اندماجية، يندمج الوصف مع الموصوف فيكون في قوة الكلمة الواحدة المفردة. إذن تعبيره في الأصول بأن المركب التام يشتمل على نسبة غير اندماجية، مراده من النسبة غير الاندماجية النسبة الواقعية التي تكون طرفا ثالثا في قبال الموضوع والمحمول. أما في قوله النسب الاندماجية هي نسبة حصل عليها العقل من تحليل صورة ومفهوم واحد، لأن الوصف مندمج مع الموصوف، ولأن المضاف والمسند مندمج مع المسند إليه. فيرجع السيد الفرق بين المركب التام والمركب الناقص إلى أن المركب التام جملة موضوعة لنسبة تامة، والمركب الناقص جملة موضوعة لنسبة ناقصة. والنسبة التامة هي تلك النسبة الواقعية التي يراها الذهن طرفا ثالثا حاضرا عنده يقابل الموضوع والمحمول، بينما النسبة الناقصة هي نسبة تحليلية حصل عليها العقل نتيجة تحليل المفهوم الواحد إلى أطرافه. هذا ما ذهب إليه قدس سره لبيان منشأ الفرق بين المركب التام والمركب الناقص. المقام الثاني، وهو أن المركب التام على قسمين، مركب تام خبري ومركب تام إنشائي. وقرأنا الفرق بينهما من أن المركب التام الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، بخلاف المركب الإنشائي فهو لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. فإذا قلت زيد قائم أو السماء فوقنا والأرض تحتنا، جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب. أما إذا قلت صلي في المسجد فهي جملة إنشائية لا تحتمل الصدق ولا الكذب، بل المراد طلب فعل الصلاة، طلب إيقاع الصلاة في الخارج. الكلام في المقام الثاني يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان مناط الصدق والكذب. النقطة الثانية في بيان منشأ الفرق بين الجملة الخبرية وبين الجملة الإنشائية، بحيث لماذا في الجملة الخبرية احتمل فيها الصدق والكذب دون الجملة الإنشائية. النقطة الثالثة في دفع إشكال. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى في بيان الصدق، مناط الصدق والكذب، فإذا قيل المركب الخبري يحتمل الصدق والكذب، ما هو مناط الصدق وما هو مناط الكذب؟ متى يقال هذه الجملة صادقة وهذه الجملة كاذبة؟ هنا نظريات متعددة نوكل البحث إلى مبحث القضية. هناك عندما نعرف القضية فالقضية هي المركب التام الخبري، ولهذا قال يسمى الخبر والقضية. هناك إن شاء الله نبحث ما هو مناط الصدق وما هو مناط الكذب، ونطرح ثلاث نظريات. النقطة الثانية في بيان منشأ الفرق ومرجع الفرق بين الخبري والإنشائي، بحيث أن الخبري يحتمل الصدق والكذب لذاته دون الإنشائي. أيضا هنا نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية التي ذهب إليها صاحب الكفاية وأيضا ذهب إليها السيد الخوئي أعلى الله مقامهما الشريف، جعل مركز الفرق بين الخبر والإنشاء بلحاظ مرحلة التصديق، بينما ذهب المشهور وكما عليه كثير من المناطق وهو الصحيح أن مركز الفرق بين الخبر والإنشاء ليس بلحاظ مرحلة التصديق بل بلحاظ مرحلة التصور. والدليل على ذلك ما قلناه، أنه لو سمعنا جملة صلي في المسجد وجملة مثلا الصلاة في المسجد مستحبة، فإننا ندرك وجود فرق بين الجملتين، وإن لم يوجد قصد حكايتين، وإن سمعنا الجملتين من نائمين لا يمتلك القصد والإرادة. هذا أولا. وثانيا فإننا نشعر بوجود فرق بين بعث الخبرية وبعث الإنشائي. تارة تقول بعث وأنت تقصد الإخبار، الإخبار يعني الإخبار بوقوع البيع، وأخرى بعث وتقصد بها إنشاء وقوع البيع. فمن الواضح أن بينهما فرق لا يمكن أن يقال يرتبط بمرحلة، لأن صاحب الكفاية يقول بعت في مرحلة التصور، في مرحلة المدلول التصوري هو أمر واحد، ولكنه في مرحلة التصديق يختلف. فإن بعت الخبرية يقصد بها الإخبار عن وقوع البيع، وبعت الإنشائية يقصد بها إنشاء إيقاع البيع في الخارج. نقول نحن نجد أن الوجدان يدرك أن الفرق بينهما لا يرتبط بمرحلة التصديق بل يرتبط بمرحلة الوضع، الوضع الذي هو معناه المدلول التصوري. من هنا نبحث عن الفرق بينهما بلحاظ التصور والوضع لا بلحاظ التصديق والقصد. فيقال المشهور بينهم كما هو متصيد من كلمات الشيخ المظفر في منطقه أن الفرق بين الخبر والإنشاء يرجع إلى اختلاف النسبة بينهما، فإن النسبة الموضوع له الخبر نسبة وقوعية، بينما النسبة الموضوع له الإنشاء نسبة إيقاعية، والفرق بين النسبة الوقوعية والنسبة الإيقاعية أن النسبة الإيقاعية نسبة منظور إليها على نحو يراد تحقيقها في الخارج، بينما النسبة الوقوعية نسبة منظور إليها على نحو مفروغ عن تحققها في الخارج. فإذا قلت صلي في المسجد على نحو صيغة الأمر صلي، فهنا النسبة الملحوظة هي نسبة إيقاعية، أي أن المطلوب هو إيقاع الصلاة في الخارج، ولهذا يعبر عنها نسبة يراد تحقيقها وإيقاعها في الخارج. بينما إذا قلت صليت في المسجد، صليت في المسجد ليس المراد بها إيقاع الصلاة في المسجد، بل الإخبار والكشف عن وقوعه صلاة، ولهذا هي مفروغ عن تحقيقها وإيقاعها في الخارج. فالجملة الخبرية موضوعة للنسبة الوقوعية المفروغ عن تحققها، بينما النسبة الإنشائية نسبة موضوعة الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التي يراد إيقاعها في الخارج، صلي أي طلب إيقاع الصلاة في الخارج. وبناء على ذلك النسبة الوقوعية لما كانت مفروغ عن تحققها وإنما دورها الإخبار والكشف عن الوقوع صح وصفها بالصدق والكذب، بينما الجملة الإنشائية لما كانت تشتمل على نسبة إيقاعية أي إيقاع الصلاة في الخارج لا معنى لأن يقال أنت صادق أو أنت كاذب، لأنه لا يوجد إخبار عن الوقوع بل طلب الإيقاع والتحقق. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. فتحصل من النقطة الثانية أن مرجع الفرق بين الخبر والإنشاء إلى عالم التصور، وأن الفرق بينهما في عالم التصور هو أن المركب الخبري يشتمل على نسبة وقوعية تغاير النسبة التي موضوع لها الجملة الإنشائية وهي النسبة الإيقاعية. النقطة الثانية دفع إشكال، وحاصل الإشكال أن يقال تقريره أن قولكم الخبر هو الجملة التي يحتمل الصدق والكذب، إذا جئنا إلى قولنا السماء فوقنا ففي نفس الأمر والواقع لا تخلو الجملة، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كل جملتين في نفس الأمر والواقع إما صادقة وإما كاذب. فإذا قلت السماء فوقنا فإن كانت صادقة فهي لا تحتمل الكذب لأنه لا يجتمع الصدق مع الكذب، وإن كانت كاذبة فهي لا تحتمل الصدق. إذن ما معنى قولكم الجملة هي التي تحتمل الصدق والكذب؟ نحن لا يوجد عندنا جملة تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، لأنها إن كانت صادقة فهي غير محتملة للكذب، وإن كانت كاذبة فهي غير محتملة للصدق، فلا معنى لقولكم تحتمل الصدق والكذب. هذا هو تقرير الإشكال. وأجاب الشارح بجوابين. نقرأ هذا المقدار ثم نعلق على الجوابين. قال: أقول لما فرغ من المفرد وأقسامه شرع في المركب وأقسامه، وهو إما تام أو غير تام، لأنه إما أن يصح السكوت عليه. لاحظ هنا أخذ صحة السكوت بلحاظ المخاطب والسامع، أي يفيد المخاطب، هذا تفسير لصحة السكوت، فائدة تامة، ولا يكون حينئذ مستتبعا للفظ آخر ينتظره المخاطب، كما إذا قيل زيد فيبقى المخاطب منتظرا لأن يقال قائم قاعد مثلا، بخلاف ما إذا قيل زيد قائم. وإما أن لا يصح السكوت عليه، فإن صح السكوت عليه فهو المركب التام، وإلا فهو المركب الناقص وغير التام. وإلا فهو المركب الناقص الذي هو غير التام، والمركب التام إما أن يحتمل الصدق والكذب، وهو الخبر والقضية والعقد، أو لا يحتمل وهو الإنشاء. فإن قيل، هذا هو الإشكال، الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا. هنا جعل مناط الصدق هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، فإن كان الخبر يطابق الواقع اتصف بالصدق، وإن لم يطابق الواقع اتصف بالكذب. هذه هي النظرية الأولى في مناط الصدق، بخلاف النظرية الأخرى التي ترى أن مناط الصدق هو مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم، أن يطابق اعتقاد المتكلم وإن كان مخالفا للواقع. إن شاء الله هذه نشير إليها في تعريف القضية. قال: فإن قيل الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن كان مطابقا للواقع لم يحتمل الكذب، وإن لم يكن مطابقا لم يحتمل الصدق، فلا خبر داخل في الحدي أي في التعريف. لماذا؟ لأن التعريف يقول الجملة التي تحتمل الصدق والكذب، نحن لا يوجد عندنا جملة تحتمل الصدق والكذب، لأنها إما صادقة فلا تحتمل الكذب، وإما كاذبة فلا تحتمل الصدق. أجاب المصنف بجوابين عن هذا الإشكال. الجواب الأول جواب موهون ضعيف، ولهذا عدل عنه إلى الجواب الثاني الذي هو جواب دقيق وصحيح. حاصل الجواب الأول أن كل خبر صادق يحتمل الصدق، وكل خبر كاذب يحتمل الكذب، فصح أن يقال الخبر الصادق يحتمل الصدق والخبر الكاذب يحتمل الكذب. وبعبارة أوضح، الخبر لا يخلو، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان صادقا احتمل الصدق، وإن كان كاذبا احتمل الكذب، فصح أن يقال يحتمل الصدق أو الكذب. أعيد المطلب من جديد، لاحظوا ماذا قال: نحن نسلم أن الخبر إما صادق وإما كاذب، فنقول إذا كان الخبر صادقا فهو يحتمل الصدق، وإذا كان الخبر كاذبا فهو يحتمل الكذب، فالخبر يحتمل الصدق والكذب بتبع كونه إما صادق وإما كاذب. فلما كان الخبر إما صادق وإما كاذب فهو إما محتمل للصدق وإما محتمل للكذب، لأنه إن كان صادقا فهو يحتمل الصدق، وإن كان كاذبا فهو يحتمل الكذب. إذن الخبر لما كان إما صادق وإما كاذب فهو محتمل للصدق بتبع كونه صادقا، ومحتمل للكذب بتبع كونه كاذبا، فاحتمل خبروا الصدق والكذب. يقول المصنف لا معنى الاجتماع القطعي مع الاحتمال. خب إذا كان الخبر صادقا لا معنى لأن يقال يحتمله. إذا كان الخبر في نفس الأمر والواقع هو صادق فقولنا السماء فوقنا لا معنى لأن يقال يحتمله، بل لا يحتمل الصدق بل هو مقطوع بالصدق. وإذا قيل السماء تحتنا خبر كاذب فهو مقطوع الكذب لا أنه يحتمل الكذب. إذا لا معنى لأن يقال إذا كان الخبر صادقا فهو يحتمل الصدق وإذا كان كاذبا فهو يحتمل الكذب، لا يجتمع الاحتمال مع القطع. لهذا عدل إلى جواب آخر وهو الجواب المشهور في كلمات المناطق، قال فقد يجاب عنه بأن المراد بالواو الواصلة، الواصلة بمعنى و يعني يحتمل الصدق والكذب، أو الفاصلة التي بمعنى أو يعني يحتمل الصدق أو الكذب، بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فكل خبر صادق يحتمل الصدق وكل خبر كاذب يحتمل الكذب، فجميع الأخبار داخلة في الحد. لماذا؟ لأنها إن كانت صادقة تحتمل الصدق وإن كانت كاذبة تحتمل الكذب، فصدق أنها تحتمل الصدق والكذب. وهذا الجواب غير مرضي. لماذا؟ قال لأن الاحتمال لا معنى له حينئذ، يعني حينما تكون الجملة أو عفوا حينما يكون الخبر صادقا لا معنى الاحتمال الصدق، وحينما يكون كاذبا لا معنى الاحتمال الكذب. فلهذا عدل إلى الجواب الآخر وهو أن المراد من احتمال الخبر للصدق والكذب لذات الخبر بقطع النظر عن الخصوصيات التي تعرض على الخبر، ذات الخبر بما هو كل خبر يحتمل إما الصدق وإما الكذب، حتى وإن كان ذاك الخبر يندرج تحت أقسام اليقينيات نظير الكل أعظم من الجزء. إنما نقول الكل أعظم من الجزء قضية صادقة لا تحتمل الكذب لا بلحاظ خصوصية الخبر بل بلحاظ خصوصية كونها قضية بديهية. إذن عدم احتمال قولنا الكل أعظم من الجزء عدم احتمالها للكذب لا لكونها خبر بل لكونها من البديهيات. قولنا السماء فوقنا لا تحتمل الكذب لا بما هي خبر لا تحتمل الكذب بل بما هي من المحسوسات لا تحتمل الكذب. أما إذا أغمضنا النظر عن كونها بديهية وأغمضنا النظر عن كونها من المحسوسات في حد نفسها خبر يحتمل الصدق والكذب، وهذا نظير أخبار المعصوم عليه السلام. إنما خبر المعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام إنما هو خبر لا يحتمل الكذب بلحاظ خصوصية العصمة. أما إذا أغمضنا النظر عن خصوصية العصمة فهو خبر يحتمل الصدق والكذب. إذا نحن نقول كل خبر يحتمل الصدق أو الكذب بلحاظ خصوصية كونه خبر بما هو خبر ذات الخبر بما هو هو بغض النظر عن الخصوصيات التي تحصره في كونه إما كاذب وإما صادق، يعني بغض النظر عن خصوصية العصمة بغض النظر عن كونه بديهي بغض النظر عن كونه من المحسوسات أو ما شابه ذلك، فكل خبر يحتمل إما أن يكون كاذب وإما أن يكون صادقا في نفس الأمر والواقع. ولهذا قال بل يجب أن يقال إما صدق أو كذب والحق في الجواب، أن المراد احتمال الصدق والكذب. لاحظ، بمجرد النظر إلى مفهوم الخبر، طبيعة الخبر، طبيعة الجملة، وهذا معنى أخذ قيد لذاته في تعريف القضية. القضية الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب لذات القضية، أي لا لشيء آخر وراء ذات الخبر، كخصوصية البداهة والحس والعصمة. وهذا سوف نرجع إليه مرة أخرى في تعريف القضية. قال: ولا شك أن قولنا السماء فوقنا إذا جردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر الخارج يعني الحس احتمل عند العقل الكذب. وقولنا اجتماع النقيضين، هذا من مورد الأوليات والبديهيات، موجود يحتمل الصدق بمجرد النظر إلى مفهومه كخبر من الأخبار، وكذلك الأخبار الناشئة عن المعصوم عليه السلام. فمحصل التقسيم أن المركب التام إن احتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء. ثم يشرع في بيان المقام الثالث وهو تقسيم الإنشاء. يقول: الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو لا يخلو، إما أن يدل على طلب الفعل أو لا يدل على طلب الفعل. الذي يدل على طلب الفعل له ثلاث حالات: إما أن يكون طلبا صادرا من العالي إلى الداني وهو الأمر، أو أن يكون صادرا من الداني إلى العالي وهو الدعاء والالتماس، أو أن يكون صادرا من العبد إلى العبد، من المساوي إلى المساوي وهو الالتماس. فهذا قوله إن دل على طلب الفعل، أو أن لا يدل على طلب الفعل. خب، ما يدل على طلب الفعل نظير صلي من العالي إلى الداني، أو أن يدل على طلب الفعل بنحو الالتماس نظير ماذا؟ ارزقني الحجة، حج بيتك الحرام، فهو من الداني إلى العالي، أو من العبد احضر لي الكتاب، فكلها لا تحتمل الصدق والكذب وتدل على طلب الفعل، أو لا يدل على طلب الفعل. وهذا هو التنبيه، ويندرج تحته التمني، ليت الشباب، والتعجب والترجي وما شابه ذلك. ثم يذكر بعض الإشكالات التي في غنى نحن عنها. قال: وهو إما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية، أولية بمعنى وضعية، يعني موضوع للدلالة على طلب الفعل، نظير صيغة الأمر موضوع للدلالة على الطلب، أو لا يدل على طلب الفعل. فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية، فإما أن يقارن الطلب الاستعلاء، أو يقارن التساوي، أو يقارن الخضوع. فإن قارن الاستعلاء فهو أمر. في الحقيقة لعله عندنا نحن عندنا حقيقتان، عندنا استعلاء، عندنا علو. هل المأخوذ في الأمر هو العلو أو الاستعلاء؟ الفرق بين العلو والاستعلاء، الاستعلاء هو ادعاء العلو، نظير الابن إذا كان يتعالى على أبيه يقال هذا عنده استعلاء، وإن كان المفروض حقيقة العلو لمن؟ للأب. أو أن يأتي ظالم يستعلي على شعبه، هذا عنده استعلاء لا عنده علو حقيقة، هو وضعه من سلالة المجتمع لكن هو يستعلي على المجتمع، لا يوجد عنده علو حقيقي. العلو الحقيقي هو العلو للمولى سبحانه وتعالى، هذا يقال عنده له علو حقيقي. فهل المأخوذ في الأمر هو الاستعلاء أو العلو؟ قد يقال أن المأخوذ فيه هو العلو الحقيقي، من كانت نسبته إلى غيره أنه أعلى منه حقيقة، يقال هذا إذا صدر منه الطلب يقال أمر. أما المستعلي الذي يتعالى على والدي، يتكبر على والدي، فإذا طلب أمرا من والدي لا يقال هذا أمر حقيقة. فلعل الأقرب أن يقال الأمر مأخوذ فيه العلو الحقيقي وليس الاستعلاء. ولهذا لو صدر الطلب بدون داعي الاستعلاء، صدر من باب التواضع لا من باب الاستعلاء، إذا صدر من باب التواضع أو من باب الاسترحام، من ذا يقرض الله قرضا حسنا، هذا من باب الاسترحام، هنا يقال هذا أمر. وإن لم يصل من باب الاستعلاء بل من باب الاسترحام، أو صدر الأمر من الأب إلى ابنه من باب التواضع، أو من الأستاذ إلى تلميذه من باب التواضع لا من باب الاستعلاء، أيضا يقال هذا أمر. وإن لم يصدر من باب الاستعلاء لأن المأخوذ فيه هو العلو الحقيقي لا الاستعلاء، فبالتالي لعله الحق أن يقال الأمر هو المقيد بنحو العلو الحقيقي لا بنحو الاستعلاء. قال نعم، فإن قارن الاستعلاء فهو أمر، وإن قارن التساوي فهو الالتماس، وإن قارن الخضوع فهو سؤال أو دعاء. وإنما قيد الدلالة بالوضع، قال يدل على طلب الفعل دلالة وضعية يعني موضوع لطلب الفعل، احترازا عن الأخبار الدالة على طلب الفعل، تدل على طلب الفعل لكن ليست موضوع للدلالة على طلب الفعل. نظير ماذا؟ قال فإن قولنا كتب عليكم الصلاة، هنا كتب عليكم الصلاة أو أطلب منك الفعل، يقول دال على طلب الفعل لكنه ليس بموضوع لطلب الفعل بل للإخبار عن طلب الفعل. كتب عليكم الصلاة مفادها الإخبار عن أن الصلاة مكتوبة عليكم، أن الصلاة واجبة عليكم. وإن لم يدل على طلب الفعل، هذا نظير ما يقال في علم الأصول الجملة الخبرية المستعملة في إفادة الطلب. خب الإمام عليه السلام ترى يسأل شككت بين الثالثة والرابعة، تارة الإمام يقول أعد الصلاة، هنا أعد يدل على طلب الفعل بالدلالة الوضعية، صيغة الأمر يدل على طلب الفعل. ولكن تارة يقول الإمام يسأل ما حكم من شك، يقول الإمام يعيد الصلاة. يعيد الصلاة هذه ليست صيغة أمر بل جملة خبرية، يعيد الصلاة. أو قوله أعاد الصلاة، أعاد الصلاة أيضا جملة خبرية، هنا لم توضع بالدلالة الوضعية على طلب الفعل. وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه، لما؟ لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، ويندرج في التنبيه التمني، نظير ليس الشباب والترجي، لعل المسافر يأتي اليوم. طبعا قرأنا في علم المعاني الفرق بين التمني وبين الترجي، فإن التمني طلب ما يصعب تحققه أو يستحيل تحققه، نظير ليت الزمان يعود، ليت الأمس يعود، هذا طلب ما هو مستحيل تحققه، بينما الترجي طلب ما هو يمكن تحققه، ما ليس ببعيد تحققه، نظير ليت المسافر يأتي، هذا ليس أمرا مستحيلا. التمني والترجي والنداء ليس هذه الأمور موضوعة للدلالة على طلب الفعل دلالة وضعية بل تدل على الالتزام، يعني إذا قال المتكلم ليت الشباب يدل التزاما، ليت الشباب يعود يوما يدل بالالتزام ليعود الشباب، إذا قال ليت المسافر لعل المسافر يأتي يدل على أيها المسافر تعالى، لعل الحبيب قادم أقدم أيها الحبيب، فهو يدل على طلب الفعل بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة الوضعية، فإن التمني والترجي والتعجب والقسم لم توضع للدلالة على طلب الفعل بنحو المدلول المطابقي بل بنحو المدلول الالتزامي. قال ويندرج فيه التمني والترجي والنداء، لأن النداء موضوع للدلالة على الإقبال لا على الطلب، فإذا قيل يا محمد يا علي يعني الإقبال على محمد وعلي يدل التزاما على الطلب، فإذا قيل يا زيد يعني أطلب إقبال زيد، ولكن ليس موضوع للدلالة على الطلب. كل هذا مذكور في علم المعاني، ويندرج فيه التمني والترجي والنداء والتعجب والقسم. ثم يقول ولقائل أن يقول، الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة. هو قال هكذا المصنف، قال الإنشاء إما أن يدل على طلب الفعل أو لا يدل على طلب الفعل، إن دل على طلب الفعل فهو إما أمر إما دعاء إما التماس، وإن لم يدل فهو تنبيه. يقول الاستفهام لا يندرج لا تحت القسم الأول ولا تحت القسم الثاني. أما عدم دلالة، أما عدم اندراج الاستفهام تحت القسم الأول وهو دلالة الدلالة على طلب الفعل، لأن الاستفهام ليس طلب الفعل بل الاستفهام طلب الفهم، الاستفهام هو طلب الفهم وليس طلب الفعل، إذن يخرج عن القسم الأول، لأن القسم الأول طلب الفعل والاستفهام ليس طلب الفعل بل طلب الفهم، ولا يدخل في التنبيه. لماذا لا يدخل في التنبيه؟ لأن التنبيه هو إعلام المتكلم السامع عما في ضمير المتكلم. أنا كمتكلم عندما أقول لعل الشباب يأتي، لعل الشباب يأتي، أريد أن أعلم السامع ما في داخلي ما في ضميري. أما الاستفهام هو طلب المتكلم علم ما في ضمير السامع لا ما في ضميري أنا. أنا عندما أقول له هل جاء المسافر، هل انشق القمر، هل كتبت الدرس، هذا طلب استعلام وفهم ما في ضمير السامع. أما التنبيه هو ما في ضمير المتكلم. إذن التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم، أما الاستفهام طلب علم ما في ضمير السامع. إذن فرق بين الاستفهام وبين التنبيه، فالاستفهام لا يندرج تحت التنبيه لأن التنبيه هو إعلام ما في ضمير المتكلم، أنبهك ما في ضميري عما في ضميري، أخبرك نعم طلب عما في ضميري. أما الاستفهام هو طلب ما في ضمير السامع وليس المتكلم. إذن الاستفهام معنى يغاير معنى التنبيه، فالاستفهام لا يندرج تحت التنبيه لأن التنبيه طلب علم ما في ضمير المتكلم والاستفهام ما في ضمير السامع أو المخاطب. قال ولقائلنا أن يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة. نحن أوضحنا لماذا الاستفهام يخرج عن القسمة، بقي النهي يأتي. قال أما الاستفهام فلأنه لا يليق جعله من التنبيه. لماذا ليس من التنبيه بل هو مغاير للتنبيه؟ قال لأنه أي الاستفهام عفوا لأنه لأن استعلام ما في ضمير المخاطب الاستفهام نعم لأن الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه عما في ضمير المتكلم. وأما النهي يقول فلأن النهي واضح أن النهي ليس تنبيه، لأن النهي طلب، ولكن ليس طلب الفعل بل طلب الترك، طلب الترك. إذن لا يندرج في القسم الأول، لأن القسم الأول طلب الفعل والنهي طلب الترك، ولا يندرج في التنبيه لأنه واضح أن النهي ليس فيه تنبيه. قال وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر الذي هو طلب الفعل، لأن النهي دال على طلب الترك لا على طلب الفعل، لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه ولم يعتبر المناسبة اللغوية. يقول لا توجد مناسبة في إدراج الاستفهام تحت التنبيه بعد وضوح أن معنى الاستفهام معنى مغاير للتنبيه. يقول فإدراجه من غير مناسبة بينهما في غير محله. والنهي تحت الأمر، يعني وأدرج النهي تحت الأمر بناء، هنا قرأنا أو بحث يذكر في الأصول، أريد أخلص هذا الأمر، بحث يقرأ في الأصول أنه ما هو حقيقة النهي. هنا نظريتان، نظرية تقول أن النهي يشترك مع الأمر في الدلالة على الطلب، كلاهما طلب، لكن الأمر طلب الفعل، فإذا قيل صلي يعني طلب أداء الصلاة، والنهي طلب ترك، هذا هو الفرق. فالفرق بينهما في متعلق الطلب لا في أصل الطلب. النظرية الثانية تقول لا، أن الأمر هو البعث نحو الشيء، صلي يعني أبعثك نحو الصلاة، بينما النهي زجر عن الفعل، والزجر حقيقة غير البعث. وهذه النظرية هي التي ذهب إليها السيد الصاد، أن الأمر هو بعث والنهي هو زجر، تعبر بالنسبة الإمساكية والنسبة الإرسالية. إذا جئنا إلى النظرية الأولى التي تقول أن كلاهما طلب، ولكن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، اختلفوا في معنى الترك. بعضهم قال الترك بمعنى عدم الفعل، ففسر النهي بالأمر العدمي. قال النهي هو عدم الفعل. بعضهم فسر الترك بمعنى وجودي، قال الترك ليس عدم الفعل كما ذهب إليه المحقق النائيني. قال نعم لا بأس شيخنا، قال النهي هو الكف عن الفعل، فسره بأمر وجودي لا عدم الفعل. ولهذا قال بناء على أن الترك هو كف النفس، وكف النفس طلب الفعل يعني طلب أمر وجودي لا عدم الفعل عما من شأنه أن يكون فاعلا. تتمة الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.